إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم وأعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 89 من سلسلة الدروس العلمية شرح العقيدة الطحاوية. إذا نبدأ حصتنا لهذه الليلة، ووقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. وهذه الجملة كما سمعتم المصنف رحمه الله تعالى، فالمصنف يقرر في هذه الجملة مسألة الخلافة ومن أحق بالخلافة، والفضل أيضا هل متعلق بفضل الخلفاء بالترتيب المذكور والذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الفضل في الواقع، لأن تولى أبو بكر أولا ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فهل فضلهم أيضا بهذا الترتيب أم أن الأمر خلاف ذلك؟ سنذكر موقف أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. والمصنف أكد هذه المسألة لأن الرافضة والخوارج خالفوا أهل السنة في هذه المسألة، فسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى، أن منهم من يتبرأ من بعضهم ومنهم من يكفر بعضهم. فلهذا تقرير هذه المسألة موقف أهل السنة من الخلافة وكذلك من الخلفاء، هذا أمر عقدي مهم جدا ينبغي أن ننتبه له لما يشاع فيه من الشبهات خاصة من طرف الروافض. فالمصنف قال: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. وأبو بكر تولى الخلافة، هذا أبو بكر رضي الله عنه بإجماع المسلمين، لما تولى الخلافة في سقيفة بني ساعدة فتولاها بإجماع المسلمين، حيث اجتمع عليه المسلمون وبايعوه، وهذا بإجماع المسلمين باعتبار أن أهل السنة والمعتزلة والأشاعرة حتى الخوارج وكل المتكلمين يعتقدون بخلافة أبي بكر، ما عدا الروافض، ما عدا الروافض. طيب، أنا أقول لكم أن الإجماع المذكور هنا هل يخرمه مخالفة الروافض له؟ أبدا، مخالفة الروافض لما أجمع عليه أهل السنة لا يؤثر في الإجماع أبدا، لا يؤثر في الإجماع، لأن الروافض الشيعة دينهم آخر لا علاقة له بدين الإسلام، فلهذا مخالفتهم لا تؤثر في الإجماع. فالذي يؤثر في الإجماع أن يخالف من أهل السنة هذا الإجماع. والصحيح أيضا من أقوال أهل العلم أن مخالفة الظاهرية للإجماع معتبرة، بخلاف من أقصاهم وصادر قولهم وقالوا أن لا يلتفت إلى مخالفة الظاهرية لإجماع أهل السنة، فلا، الصحيح أن خلافه معتبر، ومن ثم إذا خالف الظاهرية في مسألة معينة لا يمكن أن تدعي الإجماع. لهذا قال الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فقد كذب، ومن يدريه لعلهم اختلفوا وهو لا يدري. إذن فكل الفرق التي تنتسب إلى السنة ومن أهل السنة باللفظها العام في مقابلة الروافض فتقر ببيعة أبي بكر بخلافة أبي بكر رضي الله عنه، إلا أنهم اختلفوا كيف تم التنصيص على بيعة أبي بكر، هل بنص جلي أم بنص خفي أم بالاختيار، هذا الذي اختلف فيه أهل السنة. فمن أهل السنة، وسنذكر الأقوال الثلاثة إن شاء الله تعالى، من قال أن أبا بكر تولى الخلافة بنص جلي ولا يماري فيه هذا أحد. ومنهم من قال لا، ما في نص جلي، وإنما هو نص خفي، يعني المقصود أن فيه إشارة إلى خلافته ولم يكن هناك نص جلي في استخلاف أبي بكر. ومنهم من قال لا، وإنما المعتبر ما وقع في سقيفة بني ساعدة لأنهم اختاروه في السقيفة، ولم يكن هذا الأمر قد تم عقده قبل ذلك أو هيئ له أو خطط له، إنما جاء الاختيار حتى سماها عمر رضي الله عنه إيش؟ فلتة، سماها عمر رضي الله عنه فلتة، فتم اختياره في سقيفة بني ساعدة. هذه المسألة كما نذكر سنذكر الأقوال الثلاثة ومن قال بها. إذن القول الأول أن خلافة أبي بكر كانت ثبتت بنص جلي، والنص الجلي تجده في العبارات، في عبارات النبي صلى الله عليه وسلم، طارة تكون قولية وطارة فعلية، فطارة ينص على فضل أبي بكر وطارة يقدم أبا بكر، واضح؟ فهذه كلها إشارات إلى أن أبا بكر هو أولى بالخلافة وأنه هو الذي سيكون خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته. هذا قول، وقال به هذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، قال به أصحابه أيضا الحنابلة وطائفة كبيرة من الشافعية، وهذا اختيار ابن حزم وجماعة من الظاهرية، وهو الذي حرره المحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. فقالوا أن التنصيص على أبي بكر كان بنص جلي، وسنذكر الأدلة على ذلك إن شاء الله تعالى كما ساقها الشارح الشيخ صالح حفظه الله تعالى. إذن فالعبارات التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت قولية أو فعلية على أن الخليفة بعده صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر. القول الثاني أن خلافته كانت بنص خفي، لم تكن بنص جلي، وإنما كانت فيها إشارات، فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر إشارات على أن أولى الناس هو أبو بكر وأن أولى الناس بهذا الأمر هو أبو بكر، ويذكر فضل أبي بكر. وهذا القول قال به الحسن البصري رحمه الله تعالى، فقال حينما سئل هل كانت ولاية أبي بكر بالنص عليه، فقال لقد كان أبو بكر الصديق أتقى لله من أن يتوسد عليها، يعني الخلافة. لم يكن هناك نص على أبي بكر، وإنما كانت القضية فيها إشارات فقط لأن يتولى أبو بكر هذا الأمر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القول كما ذكرنا قال به الحسن البصري، وذهب إلى هذا أيضا طائفة وجماعة من أهل الحديث. ولما نحن نتكلم عن الإشارة التي أشار بها النبي صلى الله عليه وسلم في استخلاف أبي بكر بعده، فمثل تقديم صلى الله عليه وسلم في الصلاة مثلا، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وكان هذا في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، هذا إشارة، إشارة، لأن إذا قدمه النبي صلى الله عليه وسلم في أمر دين الصحابة وأن يصلي بهم، هذا في إشارة إلى ماذا؟ إشارة قوية لأنه أن يقدم في أمور الدنيا من باب أولى. إذا كان هو المقدم في أمور الدين فمن باب أولى أن يقدم في أمور الدنيا، فتكون هذا إشارة وليست نصا جليا في المسألة، وإنما هو نص خفي. كذلك ذكره لفضل أبي بكر وصحبة أبي بكر رضي الله عنه أيضا، وتضحية أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم بماله ونفسه وأهله وكل ما يملك. القول الثالث وهو الذي الطائفة التي قالت أنه كان بالاختيار، قال بالاختيار يعني أن وقع في سقيفة بني ساعدة أن يختار من هو الأمير بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بعده لم يدفن، فاجتمع، فلما سمع عمر بالخبر جاء بأبي بكر معه، فدخل فقال عمر بايع أبا بكر، فكان أول أمر أبا بكر ما أراد، وكان معهم أبو عبيدة رضي الله عنه، فقال لا نرضى غيرك يا أبا بكر، فبايع. هنا قال الذين قالوا بالاختيار، فلما علم الصحابة أن عمر وضع يده فبايع أبو عبيدة وقام الآخرون، قالوا لو كان هناك نص لما وقع أصلا الخلاف، لأن قبل مبايعة أبي بكر كان في أخذ ورد أو لا بين الصحابة، كان في أخذ ورد، فلو كان هناك نص يعني قطعي لما كان هناك أخذ ورد. لأن ليش؟ لأن يقوله أبو بكر مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل مع فاطمة لما جاءت لتأخذ الميراث من النبي صلى الله عليه وسلم، إيش قال لها أبو بكر؟ قال لها أبو بكر يا فاطمة فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يورث، النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث، لأنه كان عنده نص، نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. إذن كان هناك نص، فلو كان هناك نص صريح يرحمك الله صريح على أن أبا بكر هو أولى بالخلافة لا قاله هو أو لا قاله عمر أو أحد من الصحابة، فما يقع أخذ ورد هكذا. وهذا الذي جعل عمر يقول هذه فلتة باعتبار أن كان هناك أخذ ورد. لكن لما تم وضع اليد عمر على يد أبي بكر وقال له أنت أولى ثم بايع أبو عبيدة ثم قام المسلمون فبايعوه، إذن دل على أن المسألة لم يكن فيها نص. قالوا إذن تمت هذه بالاختيار، البيعة تمت بالاختيار. إذن هذه هي الأقوال الثلاثة. وهذا القول الثالث ذهب إليه طائفة من الحنابلة، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو مذهب المعتزلة والأشاعرة والماتريدية وأهل الكلام. المتكلمون يذهبون إلى هذا المذهب أن البيعة أبي بكر كانت بإيش؟ بالاختيار، ولم يكن فيها نص لا جلي ولا خفي، وإنما القضية رجعت إلى المسلمين هم الذين اختاروا أبا بكر. فالشيخ صالح حفظه الله كان له تعليق على هذه الأقوال الثلاثة، قال والصحيح ما ذكره هو أن من هذه الأقوال هو القول الأول، وهو أنها ثبتت بالنص الجلي الذي لا يحتمل غيره. طيب هنا هو قال بالنص الجلي، نص جلي أن أبا بكر أولى بالخلافة. بالمناسبة هذا خلاف سائغ، يعني أخذت بهذا القول وبالقول الثاني وبالقول الثالث، لكن هو سيذكر الأدلة على أن أبا بكر نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لا نقول بنص صريح يا أبا بكر أنت الخليفة، لا أبدا، وإنما نص جلي فيه إشارة ويعني تأكيد على أن أبا بكر هو أولى بهذا الأمر. ما هو نقص خفي يعني يحتاج إلى مجهود لفهمه أو شفرة يعني كما يقال تفك لغة، لا، وإنما المسائل واضحة. وسيذكر مجموعة من النصوص في هذه المسألة ومن مجموعة من الأدلة. أول الأدلة التي ساقها حفظه الله تعالى هو أن أبا بكر أفضل هذه الأمة، هذا باتفاق أهل السنة، باتفاق أهل السنة أن أبا بكر هو أفضل هذه الأمة، بل أزيدكم بل هو أفضل الناس بعد الأنبياء والرسل، أفضل الناس بعد الأنبياء والرسل هو أبو بكر. سبحان الله، مرتبة عظيمة جدا، والله والله مرتبة عظيمة جدا، يعني ما وصل إليها أبو بكر إلا بشيء، كان عنده شيء سبحان الله، شيء في قلبه لا يوجد عند باقي الصحابة. سبحان الله، ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم ورقته ورحمته ورأفته وتضحيته من أجل هذا الدين، كان لا يفكر في شيء آخر. كان لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم تصدق ويأتي بماله كله، ما كان عنده شيء سبحان الله، ما أستطيع أن أصف الرجل، والله شيء غريب جدا، يعني وهب نفسه لله بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى، ولهذا نال هذه المرتبة العظيمة. يعني كان يعيش لله، يعني كان يعني همه الدين، همه النبي صلى الله عليه وسلم، يلازمه، ينشر سنته، يدافع عنه، يعني همه حياته كلها للدين. ولهذا سبحان الله رفعه الله تعالى، يعني شيء عجيب، هذا فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء. وهذا الذي ذكره الله تعالى إذ يقول لصاحبه، من صاحبه في الغار؟ من صاحبه؟ أبو بكر، أبو بكر هو صاحبه. هذا وصفه الله تعالى بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن. وقوله صلى الله عليه وسلم فهل أنتم تاركوا لصاحبي، لما قيل ما قيل في أبي بكر، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر آمن بي، كفر بالناس ووساني بماله، وقف معي، وأنا ما زلت أبدأ الدعوة. والصحيح أن أبو بكر أول من أسلم من الرجال، وأنا في أول من واساني، من وقف معي، ومن كان سندا لي؟ أبو بكر. أبو بكر هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ لماذا تؤذون صاحبي؟ تؤذون أبا بكر، إذا أذيتم أبا بكر فتؤذونني أنا أيضا. ولهذا سيأتي معنا أنه جعله خليلا. إذن منزلة أبي بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم منزلة عظيمة جدا، منزلة عظيمة، ولهذا كان يقدمه ويفضله. فهذه من النصوص التي تؤكد على فضله. كذلك لما ذكر حديث جندب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذ إبراهيم خليلا كما اتخذني خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. الوحيد الذي قال في هذه الجملة وهذه الكلمة وهذه الصفة لاتخذت أبا بكر خليلا، إذن هذا فيه رفعة لأبي بكر وأن له مقام عظيم عند النبي صلى الله عليه وسلم، بل مقام عظيم في شرعنا وديننا. فهذا الفضل الذي ذكره الله تعالى في حق أبي بكر يرجع فضل في الدين، فضل في العلم، فضل في التقوى، فضل في الخشية، فضل في التعبد، يعني هو شامل شامل أبو بكر. حتى في حديث المعروف عندكم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من فعل كذا فيقول أبو بكر أنا، ومن فعل كذا أبو بكر، كلها وهو السباق، من جاء بهذه دخل يعني الجنة، يدخل من سبعة أبواب من حيث أي باب شاء. يعني لما يأتي أبو بكر كل هذه العبادات يأتي بها في يوم واحد، يعني الرجل يختلف تماما، يختلف. ما فاق أبو بكر إلا بشيء وقر في قلبه. ولهذا النيش نحن نؤكد يا إخوان بقدر صدقك مع الله عز وجل يبارك الله تعالى فيك ويرفع من قدرك، وبقدر وجود الدخن في قلبك تخذل وتحرم. لأن الكثيرين يبدأون في مشروع، أي مشروع، سواء مشروع تعبدي، مشروع علمي، مشروع دعوي، مشروع خيري، مشروع أي مشروع، ولم يكن هناك صدق مع الله عز وجل وإقبال وافتقار إلى الله عز وجل، فلما يجد القهقراء دون هو ما يدري من أين أوتي، هناك شيء. فلهذا لا بد للإنسان أن يراجع أوراقه ويصدق مع الله تعالى حتى يصدقه ويوفقه. الدليل الثاني في مرضه النبي صلى الله عليه وسلم، لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يخرج ليصلي بالمسلمين، فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. تقول له عائشة رضي الله عنها يا رسول الله إن أبا بكر رجل نحيل، سيف يعني نحيل، ما يقوى من البكاء، فإذا وقف في الصف بكى ما يستطيع أن يكمل. يقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس، يا رسول الله مروا أبا بكر فليصلي بالناس. سبحان الله، تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم على الأمر أن هناك شيء. حتى في سقيفة بني ساعدة لما بويع اشقل بعض الصحابة لما أرادوا أن يبايعوه وتم البيعة، قال هذا رسول الله ارتضاه لديننا أفلا نرتضيه لدنيانا، هذا اختاره صلى الله عليه وسلم لنا لديننا، إماما لنا في ديننا، ألا نختاره في دنيانا؟ يعني هذا من باب أولى. وهذا نص أيضا واضح في خلافة أبي بكر. الدليل الثالث هو لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب الكتاب ودخل عليه الصحابة، وكان من بين الصحابة أبو بكر وعمر، فقالوا ائتوني بكتاب أكتب لكم حتى لا تختلفوا. فالصحابة وقع بينهما يعني أخذ ورد، قال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، ائتوني بكتاب. فقال عمر رضي الله عنه بيننا كتاب ربنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم غلب عليه الوجع. بالمناسبة هناك رواية أخرى باطلة منكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يهجر، نعوذ بالله أن يقول هذا القول، نعوذ بالله أن يقوله، لكن غلب عليه الوجع، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم اشتد به المرض وكان في آخر حياته، وهو المرض الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن مسعود قال يوعك كما يوعك الرجلان. إذا النبي صلى الله عليه وسلم ألمه وشدة الألم التي يعانيها من المرض ليست عادية كأحدنا نحن كأحد الناس، بل يوعك كما يوعك الرجلان لأن له أجران صلى الله عليه وسلم. فإذا لما قال عمر بيننا كتاب ربنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم غلب عليه الوجع، فقال ائتوني بكتاب أكتب لكم حتى لا تختلفوا، فانفض المجلس قوموا عني ولم يؤت بالكتاب. طيب الآن الإشكال، أين الإشكال؟ هذا الأثر يحتج به الروافض على أن عمر أبى أن يأتي بالكتاب لأنه علم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيكتب الكتاب لعلي. فهمتم هذا أنتم؟ لا، هل فهمت من الأثر هذا أنه سيكتب الكتاب لعلي؟ وعمر قاتلهم الله، نعم، ما فهم. أحسنت، ما فهمت. إذن لا، بعيد جدا، يعني بعيدا يكون مقصود به علي رضي الله عنه. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، فلم تفهموا أن هذا عمر لم يأتي بكتاب لأن النبي سيكتب لعلي، ما فهمتم هذا. طيب هل تفهمون أن هذا فيه قدح في عمر؟ لأنهم قدحوا في عمر لماذا امتنع من الإتيان بالكتاب، فنحن نحاجهم بنفس طريقتهم الروافض ويسمى الطريقة الإلزامية. فنقول لهم طيب في صلح الحديبية لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من علي أن يمحو لف رسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل بن عمرو أما الرحمن فلا ندري ما الرحمن وما كنا نكتب هذا، أكتب باسمك اللهم. وقال من محمد عبد الله ورسوله، قال لا، لو علمنا أنك رسول الله ما قتلناك، أكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أمحو يا علي، فقال لا يا رسول الله. طيب علي هنا امتنع، قال يا علي أمحو يا علي، قال لا يا رسول الله. قال له ضع أصبعي عليها يا علي. النبي صلى الله عليه وسلم ما يقرأ وما يكتب، صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب ولا يعرف أين الكلمات، هذه آية من آيات الله تعالى. قال ضع أصبعي عليها ليمحوها صلى الله عليه وسلم. طيب لما امتنع علي من أن يمحو رسول الله، هل فيه قدح في علي؟ أنا أسألكم، هل فهمتم من هذا أن علي يقدح فيه لهذا الأثر؟ نقول لا. طيب إذا اعتقدتم أن عمر يقدح فيه لهذا الأثر فعلي من باب أولى، وإذا قلتم علي يسلم فعمر من باب أولى. فهمتم القضية؟ هذا من باب إلزام الروافض، هذا من باب إلزام الروافض، لأنهم يحتجون بهذا الأثر ليش عمر امتنع من الإتيان بالكتاب. أهل السنة كما ذكر الشيخ صالح حفظه الله أجابوا بجوابين. أولا قال وهذا اجتهاد من عمر رضي الله عنه حمله عليه أنه ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيذكر غير أمر الخلافة غير أمر الولاية. أولا عمر الوضع اجتهد رضي الله عنه فظن أنه النبي سيذكر أمر آخر غير الخلافة. لماذا؟ لأن بالنسبة له عمر رضي الله عنه أن الخلافة تم الحسم فيها، أن تم الحسم فيها، لأن إشارات جلية، نصوص جلية واضحة أن أبا بكر أولى. ولهذا في سقيفة بني سعيدة من فتح باب البيعة؟ أول من وضع يده في يد أبي بكر عمر رضي الله عنه، لأن كان بالنسبة لعمر أمر واضح، نصوص شرعية كثيرة، بل كان عمر رضي الله عنه مع أبي بكر يتنافسان، فدائما إيش يجد عمر؟ يجد أن أبا بكر يسبقه، فقال لا، أنا لا أسبقك بعد اليوم. كل فإشارة واضحة سواء في القرآن وفي السنة على أن أبا بكر لا يستطيع أحد أن ينافسه ولا أن يقف في طريقه. فعمر قال اجتهاد، ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيذكر غير أمر الخلافة وغير أمر الولاية، لأن أمر الولاية بالدليل عليه قام بأدلة كثيرة أخرى، فلا تحتاج إلى عهد مكتوب خاص يعهد إليهم به. هذا اجتهاد عمر، ما يحتاج إلى عهد لأن الأمر واضح. ولهذا إيش قال عمر؟ بيننا كتاب ربنا. وإيش في كتاب ربنا؟ شورى. لا، ألم يذكر أبا بكر خصيصا ووصفه بالصحبة؟ ثم لما أثنى على المهاجرين والأنصار الله عز وجل، من على رأس المهاجرين والأنصار؟ أليس هو أبو بكر؟ هذا بإجماع المسلمين يا إخوان، هذا بإجماع المسلمين. هذا مش علي رضي الله عنه لما قيل له من أفضل الناس ماذا قال علي رضي الله؟ قال أبو بكر. قيل له ثم من؟ قال عثمان. قيل له ثم أنت؟ قال لا، إنما أنا من المسلمين. هو يقر رضي الله عنه أنه من المسلمين، لكن أبو بكر نعم، عمر نعم، هؤلاء النص فيهم واضح. قال فخشي أن يقول شيئا آخر، يعني خشي عمر، ويكون ذلك فتنة للناس، لأنه صلى الله عليه وسلم في تلك الحال بشر، والناس قد لا يدركون كل شيء، يعني قد يكتب أمر آخر فربما تحدث بين فتنة، وكان هذا في آخر موت النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أراد الكتاب بالعهد لأبي بكر، وعمر رضي الله عنه منع أو رأى كما قال بعض أهل العلم أنه لا يجلب الكتاب، لأنه إن كان تنصيصا بالولاية فهذا مدلول عليه بغيره، إذا كان المقصود هو الولاية فمدلول عليه بغيره. هذا أظن هذا القول واضح، هذا القول واضح. القول الثاني، قال بعض العلماء ولا يحمل قول عمر رضي الله عنه على أنه ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيكتب شيئا آخر، ولكن نظر في أن الأمر لم يكن على الإيجاب، وإنما كان على باب الشفقة والرحمة لهم، يعني لم يكن ائتوني بكتاب من باب الوجوب، وإنما هذا من باب الشفقة على أمته والرحمة بأمته حتى لا يختلفوا ويقع الاختلاف، لأن الخلاف كما قال ابن مسعود شر، وخاصة في مثل هذه المسائل. ولهذا الصحابة رضي الله عليهم متى دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ متى دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس بعدما استقر الأمر؟ لأن الأمر ليس بالهين يا مشايخ، الأمر ليس بالهين. لا يتصور أحدكم أن الولاية والإمارة أمرها هين، فلما يموت السلطان، نحن بغض النظر، نحن لا نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره، الآن السلطان إذا مات السلطان، ثم اكتشف موت السلطان في تلك الليلة، ولم بعد تعطى المهمة لغيره أو الذي ينوب عنها ولي العهد، مسألة خطيرة جدا، تتفلت أمور وتقع أمور يندلها الجبين. فلهذا إخفاء موت السلطان يوم يومين حتى تستقر الوضع، ثم يجلس على الكرسي من يتولى زمام المسلمين، ثم يعلن بموت السلطان، فهذا فيه مصلحة راجحة. وأنا لما أتكلم بالمصلحة الراجحة يا مشايخ، أنا ما أصور لكم أن القلاقل تبدأ من الداخل، ليس من الضروري أن تبدأ زعزعة الأمن والاستقرار يكون من الداخل، قد تكون جهات خارجية تتربص تنتظر، تكتشف سرا استخبارات تعمل ليلا ونهارا بأن السلطان مات، تم إخفاء الأمر حتى يستقر الوضع، هم يشعلون الفتنة، وإذا قامت الفتنة لا إله والله تأتي على الأخضر واليابس، وما يسلم منها إلا من وفقه الله عز وجل. إذن قال هذا من باب الشفقة والرحمة لهم، وباب الشفقة والرحمة لهم قال هؤلاء لا تلزم فيه الاستجابة، وخاصة في مثل مرضه صلى الله عليه وسلم، يعني من باب الشفقة لا تلزم فيه الاستجابة. لم يأتي أبو بكر عمر بالكتاب لأن هذا خرج مخرج الشفقة والرحمة، وهذه لا تلزم فيه الاستجابة، وليس فيه قدح كما ذكرت لكم في عمر رضي الله. قال الشيخ صالح والأول هو الأظهر في تحليل قول عمر رضي الله، إذا القول الأول هو الأقرب. الدليل الرابع على أن أبا بكر أولى هو لما جاءت تلك المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله، فلما ذكرت ما ذكرت لا فأرادت أن ترجع، فكأنها تريد أن تقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم أجدك، يعني إن جئت فإن لم أجدك، إيش قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيتي أبا بكر. هذا في إشارة إلى ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تأتي وتجده ميتا، فلمن تذهب؟ قال إيتي أبا بكر. هذا إشارة واضحة، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، إن تقتدوا بأبي بكر وعمر ترشدوا. إذن القول الثاني الذين قالوا بالإشارة، فالدليل أدلة ذكرناها أظنها واضحة أن فيها نصوص جلية على أن أبا بكر أولى بهذا الأمر. أما القول الثالث الذين قالوا بالاختيار، فلا شك أن أبا بكر أجمع عليه المسلمون، أبو بكر أجمع عليه المسلمون، وهذا لا شك في ذلك، لكن هل الاختيار كان استقلالا أم تبعا للنص؟ يعني هل لما اختاروا أبا بكر كان استقلالا أم لورود النصوص التي ذكرناها في فضل أبي بكر، وأنه مقدم في كذا، لوجود نصوص كثيرة في فضل أبي بكر وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر، فتم اختيار أبي بكر في سقيفة بني ساعدة، إذن فيكون الاختيار هنا ليس استقلالا وإنما تبعا للنصوص الجلية التي ذكرناها. هذا ما يتعلق باختيار أبي بكر. إذا ذكرنا كم إيش؟ ثلاثة أقوال: القول الأول بنص الجلي، القول الثاني بنص الخفي، والقول الثالث وهو بالاختيار، والاختيار تبعا كما ذكرنا للنص الجلي. المسألة الثانية، وقلنا بيعة أبي بكر رضي الله عنه قلنا تمت في سقيفة أحسنت، في سقيفة بني ساعدة، وهنا حصلت البيعة، بيعة أبي بكر رضي الله عنه. قلنا بعض الصحابة لم يبايعوه بوضع اليد في اليد مبايعة مباشرة، ومن كان حاضرا في سقيفة بني ساعدة بايعوه هذه البيعة، ومن الذين لم يبايعوه هذه البيعة المباشرة في سقيفة بني ساعدة علي رضي الله عنه، وكذلك الزبير، وقيل طلحة بن عبيد الله. الشيخ صالح حفظه الله ذكر طلحة، لكن العلماء الآخرون يذكرون الزبير. إذن عندنا المبايعة تكون على صورتين، البيعة تكون على صورتين: أولا بيعة أهل الحل والعقد، وتكون يدا بيد، يبايع هذا فيه أخذ العهد، فيبايع صفقة اليد، بصفقة اليد. هذا لا يتولاها كل واحد، وإنما من يستطيع من المسلمين، وغالبا يكون قلة. هذه الصورة الأولى للبيعة. الصورة الثانية وهي تكون بيعة شرعية، وهي عامة المسلمين، باقي المسلمين يبايعونه باللسان، وليس من الضرورة بالصفقة، وإنما يبايعون باللسان ويعتقدون إمامته، يعتقدون إمامته وأنه ولي ولا يجوز الخروج عليه، يكون هذا في العقيدة، فيبايعونه بهذا الاعتبار. وهذه الصورة الثانية وهي الغالب، لأن ليس من الضروري أن يبايع الإمام أو الخليفة أو السلطان أن يبايعه كل المسلمين، يعني حتى يقول بعض الشباب يقول لك أنا ما بايعته أصلا، أنا أخلع بيعته من رقبته. ومن تكون حتى أصلا ينتظر أنت تبايع ولا ما تبايع؟ لأن البيعة تنعقد بمجرد أن يبايعه أهل الحل والعقد البعض. إذن هنا إيش الذي يبقى؟ يبقى أن المسلمين كلهم يبايعونه بالاعتقاد وباللسان، وإن لم يبايعوه مبايعة مباشرة، لكن من لم يعتقد أنه إمام وأنه خليفة وتجب طاعته، هنا هذا خروج اعتقادي. وكل مرة معنا أن الخروج قد يكون اعتقاديا وقد يكون عمليا، وتكلمنا في خلاف أهل العلم في الخروج اللفظي، هل ينطبق عليه خروج أو لا ينطبق عليه خروج، هذا بحسب الحال. إذن هنا وقعت البيعة لأبي بكر. هناك من يروج بأن عليا لم يبايع أبا بكر، قيل بأنه بقي ستة أشهر، وقيل ثلاثة أشهر، وقيل كذا أشهر، ثم بعد ذلك قيل بأن علي لم يكن راضيا أصلا ولم يبايع، وهذا كله باطل، هذا كله باطل. الشيخ صالح كما سنذكر الأسباب التي جعلت علي لم يبايع، ذكر مجموعة من الأسباب، هذا على قول طائفة من أهل العلم، وإلا ما من أهل العلم قال بايع بعد السقيفة مباشرة في اليوم التالي، ركز معي، بايع بعد يوم السقيفة مباشرة في اليوم التالي، جاءه أبو بكر وتكلم معه، وذهب أيضا إلى الزبير وتكلم معه، فبايعوه بصفقة اليد. فطيب، وهناك من أهل العلم من قال، وهذا ذكره الشيخ صالح، بأنه بايع بعد مدة لأسباب. فنحن ليش نسوق هذا الكلام؟ ردا على من؟ الروافض الشيعة الذين قالوا بأن عليا لم يكن راضيا تماما على بيعة أبي بكر أبدا، وهو أصلا لم يبايع، وأن أبا بكر اغتصب منه الخلافة وكان أحق بها هو علي رضي الله عنه، لأن علي رضي الله عنه نص عليه، نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أين النص؟ أنك بمنزلة هارون بن موسى، هل هذا نص على خلافة علي؟ بالله عليك أن أسألكم، سقنا لكم مجموعة من النصوص في حق أبي بكر وقلنا جلية، وهم طبعا حال يصادرونها ويقصونها، ويأتون بنص يقول دليل على الاستخلاف علي، هل ترضى أن تكون بمنزلة هارون من موسى ولا نبي بعد، تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ فإذا سيأتي الكلام عن هذه المسألة إن شاء الله تعالى. إذن ف فبيعة علي كان بايع أبا بكر كما ذكر البيهقي رحمه الله تعالى مباشرة بعد السقيفة في اليوم التالي، وأن عليا كان يفضل أبا بكر. طيب أنا أسألكم، لو كان علي هو أولى بالخلافة وورد فيها النص، لماذا بايع أبا بكر؟ تقول لم يبايع أبا بكر، طيب سلمنا لم يبايع أبا بكر، لماذا بايع عمر؟ عمر بايع، هذا ما في نقاش، لما تولى عمر علي رضي الله بايع عمر، لماذا بايع عمر؟ وكان معه النص يخرج النص، أيها المسلمون قد اقتصرتم الخلافة، النبي صلى الله عليه وسلم علي أنا، لماذا علي رضي الله لم يفعل ذلك؟ طيب نقول بأنه سكت خشية من بطش عمر رضي الله، نقول كذلك. طيب لما جاء الدور ستة جمعهم عمر وقالوا اختاروا الخليفة بينكم، ستة فقط المبشرين بالجنة، طيب ليش علي لم يخرج النص؟ نحن الآن نسأل، ستة بهم فقط وهم جلوس، اختاروا هؤلاء الستة عثمان، لماذا علي لم يخرج النص؟ فهمتم؟ لأنه معي نص يرفع النص، هذا نص قول الرسول صلى الله عليه وسلم، أنتم تخالفون نص النبي صلى الله عليه وسلم، أعلي النبي صلى الله عليه وسلم علي أنا، لم يفعل ذلك، بل بايع عثمان، لما اختير عثمان بايع عثمان. فلما جاءوا ليبايعوه هو في المرة الرابعة علي رضي الله عنه في أول أمر توقف، ما قال أنا لها. طيب لو كان عنده نص ليش يتوقف؟ أصلا هو عنده نص. على كل حال الشيعة الروافض كل هذا مبني على الكذب، والأدلة ناصعة ترد كذبهم وافتراءهم على الصحابة، وهذا السم عبد الله بن سبأ والذي فعل ذلك. إذا طيب الشيخ حفظه الله ذكر الأسباب التي جعلت عليا لم يبايع، وكذلك هو ذكر طلحة والزبير كذلك لم يبايع. قال السبب الأول أن علي وطلحة من العشرة المبشرين بالجنة، هذا أولا. ثم هم لم يكونوا في سقيفة بني ساعدة، واضح؟ هذا السبب الأول، لم يكونوا في سقيفة بني، أين كانوا هم؟ كمان الزبير وعلي كانوا مشغلوا بموت النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ النبي صلى الله عليه وسلم مات، إذن هناك أمر جلل لابد من استقرار الوضع ولابد من الأمن، إذا نختار من يتولى هذا الأمر، لأن الرأس لابد المشايخ الرأس، النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا في السفر أن نجعل علينا أميرا في السفر حتى لا نختلف، فما بالك بالإمارة العظمى بدولة تضم كذا مليون إنسان، هذا الأمر ليس بالهين، لابد أن يستقر الوضع أولا ويكون رأس، ثم بعد ذلك ننظر الأمور أخرى لأنها ستأتي تبعا إن شاء الله تعالى. إذن علي وطلحة كما ذكر الشيخ لم يكونوا هناك، إذن هم في هذه الحالة تمت البيعة. طيب هم هل سيؤثرون إذا لم يبايعوا فورا بعد انعقاد البيعة؟ هل تأخيرهم سيؤثر؟ لن يؤثر، فلهذا أرجأوها على قول من قال أرجأها علي رضي الله عنه، وإلا كما ذكرت لكم هناك رواية أنه بيع في الغد، إذن لن يكون لها تأثير لأنه تمت البيعة وانعقدت وأبو بكر هو الخليفة، فإذا إرجاؤهم لهذا الأمر وتأخيرهم لهذا الأمر لن يكون له تأثير. السبب الثاني الذي ذكر قال أن علي رضي الله كان أيضا مشغولا بفاطمة، فاطمة رضي الله وجدت في نفسها لما منعها أبو بكر من ميراث أبيها، لأن جاءت فاطمة رضي الله لتأخذ الميراث، فماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم معه أبو بكر رضي الله معه نص، ودائما نحن نقول بأن المثبت مقدم على النافع، لأن النافع قد يكون المثبت له زيادة معه زيادة علم، والنافع قد يكون خفي عليه الأمر، فأبو بكر قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. إذن فاطمة رجعت وكأنها وجدت في نفسها، واضح؟ وكأنها وجدت في نفسها، فعلي رضي الله عنه أراد أن يتلطف معها كما جاء في السبب. والغريب في الأمر أن فاطمة رضي الله متى توفيت؟ بعد ستة أشهر من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها لما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحتضن صلى الله عليه وسلم دخلت وهي تبكي ثم ضحكت فما الذي جعلها تبكي وتضحك؟ هي أن النبي صلى الله عليه وسلم بشرها أنها ستكون أول من يلتحق به صلى الله عليه وسلم. وفاطمة كانت تشبه النبي صلى الله عليه وسلم حتى في مشيتها رضي الله عنها. إذن انشغل بها علي رضي الله عنه من جهة ما وجدت في نفسها، ثم أيضا مرضت، فلهذا أخر علي رضي الله عنه البيعة. ثم السبب الثالث أن التأخر كما ذكر قد يحصل، والتأخر أو التقدم ليس أمرا قادحا في استحقاق أبي بكر الخلافة. يعني كونه يتأخر، هل هذا يعني أنه يقدح في أبي بكر وفي خلافة أبي بكر؟ لا، يعني يتأخر أفراد من المسلمين عن البيعة والبيعة قد انعقدت، فهذا لا يقدح في استحقاق أبي بكر للخلافة. هناك رواية أن علي وجد باعتبار ماذا؟ أنه لم يستشار، أنه ما كان في من أهل الشورى. طيب ليش لم يستشار؟ أنا أسألكم، ليش علي والزبير كذلك لم يتم استشارته؟ كيف؟ حتى وإن كانوا مشغولين بالنبي صلى الله عليه وسلم، الوضع كيف تم الوضع؟ الوضع كيف تم؟ البيعة كيف تمت؟ تمت بسرعة، تمت بسرعة، يعني ما هناك مجال للاستشارة أصلا. يعني ما تقول مثلا طيب نتوقف نستشير، يعني وليس علي هو الغائب فقط، علي رضي الله عنه والزبير وكبار الصحابة حتى من المبشرين بالجنة كانوا غائبين. إذا وقعت فلتة كما قال عمر رضي الله عنه، إذا أن نتوقف ونستشير وهذا قد يأخذ وقت والوضع غير مستقر، لأن ربما قد يقع شيء. فلهذا ولهذا ترون أن لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كم عدد الذين ارتدوا؟ أنتم تتصورون هذا؟ الوضع ليس بالأمر الهين، حتى قال بعض العلماء أن صلاة الجماعة عقدت في ثلاثة مساجد كان يصلى فيها الجماعة، في ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومسجد عبد قيس في جواثة جهة البحرين، فقط هؤلاء الثلاثة، وكلهم الآخرون ارتدوا ولم تعقد فيهم الصلاة، ومنهم من لم يرتد لكن امتنع عن أداء الزكاة، وهؤلاء ألحقوا بأهل الردة تغريبا، لكنهم ما ارتدوا وإنما هم طائفة ممتنعة عن أداء الزكاة. أول حديث قال الله عز وجل خذ من أموالهم، أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وغيره لا تعطى له الزكاة. إذن الوضع ليس طبيعيا لمشايخ، لأن لابد أن نبحث عن الرأس، عن خليفة حتى يستقر الوضع. ولهذا أبا بكر لما تولى الخلافة وجد مشكلة، لما وجد مش مع أهل الردة، وجد مشكلة شديدة جدا، وخاصة بني حنيفة اليمامة الذين آمنوا بمسيلمة الكذاب الذي كان ينزل عليه الشيطان، وحي الشيطان، ويوهمه أنه رسول، فآمن به مجموعة. الوضع مقلق، لهذا كانت فلتة، وقى الله تعالى شرها، يعني وقى الله تعالى المسلمين من شرها، فمضت. إذن هنا ما يحتاج إلى استشارة، عدم وجود علي رضي الله عنه ما يحتاج إلى استشارة، هذا هو السبب الثالث الذي ذكره أهل العلم. إذن ما دام أن أبا بكر تم بيعته، ثم بايعه علي رضي الله عنه، وبايعه الزبير، وبايعه طلحة، إذن استقر الوضع. المسألة الثالثة، الغريب في الأمر أننا سنذكر إن شاء الله تعالى أن مبايعة أبي بكر كانت بالإجماع، ومبايعة عمر كانت بالإجماع، وعثمان كانت مع الستة، وعلي رضي الله عنه كانت بالإجماع. هذه الإشكال، لو كان علي عنده نص لماذا اختلفوا في خلافته؟ لأن أصلا في تلك الفترة ظهر قرن الخوارج، والأمور أصلا كانت مزعزعة، يعني كان وضع غير مستقر، ولهذا اختلفوا في خلافة علي، ولم يستقر الوضع على خلافة علي. إن كنتم أنتم تدعونه في نص وفي الآخر ما في نص، الآخرون استقر عليهم وضع، وعلي رضي الله عنه اختلفوا في خلافته. المسألة الثالثة، أن الروافض طعنوا في خلافة أبي بكر. أبو بكر ليس خليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بل لا أقول لكم طعنوا في خلافة أبي بكر، لا، وإنما طعنوا في أبي بكر، طعنوا في أبي بكر، هو في نفسه طعنوا فيه، قبحهم الله عز وجل وأخزاهم. يا إخوان، لا ينبغي أن تأخذكم العواطف، هذه عقيدة، بارك الله فيكم، هذه عقيدة ندين الله عز وجل بها. ف فلما نقول قبح الله الشيعة الروافض الطاعنين في أبي بكر وعمر والطاعنين في أمهات المؤمنين، هذا دين، دين الله عز وجل به، يعني كما قال الطحاوي كما مرنا عنه، نبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم. ما تأخذكم العواطف بارك الله فيكم بمجرد أحداث معينة تقع أو وقعت. ولهذا هم يقولون أن أبا بكر اغتصب الخلافة، وتبعه عمر على هذا، وتبع عثمان على هذا، ويسمونهم والعياذ بالله يقولون اللهم إلعن صنمي قريش، يقصدون من؟ يقصدون أبا بكر وعمر، قاتلهم الله إما يوفقون. فلهذا الوضع لا يتحمل مسألة العاطفة غير ذلك. ولهذا هم يستدلون بماذا؟ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنت مني بمنزلة هارون من موسى ولا نبي بعد. طيب هل تفهمون هذا؟ أنتم أسألكم أنتم، هل تفهمون من هذا الحديث أن الخلافة لعلي بهذا الاعتبار بهذا الحديث؟ طيب من جهات القرابة أوصى عليها النبي صلى الله عليه وسلم في غدير خم، في غدير خم لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ تركت فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد كتاب الله وسنتي. ثم إيش قال؟ أوصيكم بأهل بيتي، أوصيكم بأهل بيتي، أوصيكم بأهل بيتي، وصى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه القرارة. لكن علي خليفة بهذا النص، وين الخليفة؟ أين هي؟ هذا علي رضي الله لما استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسافر واستخلفه علي رضي الله كأنه وجد في نفسه فأراد النبي أن يطمئنه، يعني ليس أنك استخلفناك وتركناك هنا ونحن سافرنا أن هذا نقص من قدرك، وإنما حتى ينشرح صدره. فقال أترضى أن تكون بمنزلة هارون وموسى؟ ليش؟ لأن موسى لما خرج من استخلف؟ استخلف هارون في قومه، فخرج لمناجاة ربه. فكذلك أنت استخلفك هنا ليس يعني نقص من قدرك، وإنما أنت لينشرح صدر علي رضي الله عنه، أنت بمنزلة هارون وموسى واستخلفك على أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيه أبدا إشارة إلى الخلافة. طيب أنا أسألكم، لما جاءت قبل حجة الوداع أول حجة في التاسع على قول الرجح من أهل العلم، التاسع للهجرة شرع الحج في التاسع للهجرة، طيب الذين حجوا من كان على رأسهم؟ ألم يكن أبا بكر؟ لماذا لم يجعل عليا على رأس الوفد؟ الذين حجوا لماذا لم يجعل عليا؟ طيب أين جعل عليا؟ جعل عليا ليقرأ البراءة. طيب الأمير هو أبو بكر وعلي تبع للأمير، طيب لماذا لم يعكس ويجعل عليا هو الأمير وأبو بكر هو الذي يقرأ البراءة؟ طيب ليش أبو بكر هو الأمير؟ الحجة الأولى في التاسع للهجرة أبو بكر هو خرج هو الأمير، علي قرأ البراءة لماذا؟ لأن عادة العرب في ذلك الوقت أن إذا جاء أمر الجلل لا يقوله إلا صاحب الأمر أو من يقول بقوله من قرابته، واضح؟ إما صاحب الأمر يعني يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بنفسه، أو من يقول بقوله من قرابته من صلبه من قرابته، حتى لا يختلف الناس، لأن هذا توثيق. فلما أخذ علي رضي الله عنه يقرأ براءة أن لا يحج بعد العام مشرك وأن لا يطوف عريان، طيب علي تحت من؟ تحت إمرة من؟ إمرة أبي بكر. طيب أليس هذا فيه إشارة؟ أنا أسألكم، أليس هذا من النصوص الجلية أو لا؟ من النصوص الجلية على أن أبا بكر أولى بالخلافة. نحن ذكرنا لكم تقديمه في الصلاة، ذكرنا لكم المرأة التي جاءت فقالت إن عدت فلم أجدك قال إيكي أبا بكر، ثم هذا، وهذا كان في آخر سنة التاسع، يعني متى حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ في السنة العاشرة بعدها توفي مباشرة. إذن هذا فيه إشارة إلى أن أبا بكر أولى بهذا الأمر. ثم المسألة الرابعة التي ذكرها المصنف قال تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة. إذن أبو بكر لما قدم على أساس أنه الخليفة الأول بأي معيار قدم؟ لأنه أفضل هذه الأمة على الإطلاق، بل قلنا لكم أفضل الناس بعد الأنبياء والرسل، أبو بكر رضي الله إذن تفضيلا له وتقديما على هذه الأمة، أنه أفضل، لهذا أعطيت له الخلافة لأنه أفضل هذه الأمة وفضله لا يجحده إلا جاحد. ولما تولى أبو عمر من أفضل الناس بعد ذلك؟ هل هو عمر أم لا؟ عمر رضي الله عنه. لما مات عمر من تولى؟ عثمان، هو أفضل الناس. لما تولى علي وإن اختلفوا فيه فهو أفضلهم رضي الله عنهم أجمعين. والله عقيدة أهل السنة جميلة جدا يا أخوان، والله ينشرح لها الصدر وترتاح، لكن عقائد الباطلة والأهل البدع والروافض، سب هذا، لا براء إلا ولا إلا ببراءة، وشتم هذا والتبرؤ من هذا، تجد شيء مخدوم، افتراءات، كذب، رد النصوص، لكن عقيدة أهل السنة واضحة ينشرح لها الصدر وترتاح لما تصفو عقيدتك وتسلم من كل الشبهات ولا هذه الأمور، والله ترتاح يعني من كل الأمور التي قد تعكر الصفو وتعكر القلب. ثم قال، ثم لعمر بن الخطاب، تولى الخلافة عمر. كيف تولى الخلافة عمر؟ عهد، قال أبو بكر الخليفة بعدي هو عمر، فنص أبو بكر على إيش؟ على خلافة عمر، عهد إليه أنه أولى بالناس. طيب إيش وقع في عمر؟ هل أجمع ولا ما أجمع؟ أجمع المسلمون على خلافة عمر سبحان الله، وأنه كان الأولى. وعمر معروف بإيش؟ بالشدة والبأس، وأبو بكر بالرفق واللين، ولكن من أفضل الأفضل؟ أبو بكر. طيب ليش؟ أين يتجلى فضل أبو بكر؟ أنا أسألكم فقط في يوم الردة، من ثبت؟ أبو بكر سبحان الله. والله طاشت العقول، حتى عمر يقول يا أبا بكر أتقتل الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أميرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله الله، كيف تقاتلهم يا أبا بكر؟ وأبو بكر ثابت، لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ثبت، ها أبو بكر ما إيش كان يقول عمر؟ لا عمر، عمر مش أبو بكر، هذا كلام من قال أن هذا منافق لأقطعن رأسه، والله لا يرجعن ولا يقطعن رؤوس المنافقين. ما مات النبي صلى الله عليه وسلم، ما ثبت عمر رغم بأسه وشده، ما ثبت، الخطب جلل وأقوى، ما تحمله، لكن من تحمله؟ أبو بكر. نزل دخل البيت وكشف عن وجهه وقبله، قال طبت حيا وميتا يا رسول الله. سبحان الله، ثابت الرجل، ثابت، عجيب سبحان الله، ثبت الله تعالى من يشاء ومن يفضله، ثابت، ما تحرك، الصحابة ما تحملوا، حتى يقول أنس رضي الله عنه أظلمت المدينة لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم، أضاء كل شيء من المدينة لما مات، أظلمت المدينة. ولكم أن تتصوروا، أنتم النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهركم يعيش، ثم فجأة مات، إيش الذي يحدث لكم؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات لكم أحد تذكروا إيش؟ موتي، تذكروا موتي. نحن فقط لما يموت لنا بعض المشايخ والله تطيش عقولنا، وترى يصيبنا سبحان الله كرب، مجرد يموت عالم من العلماء ونحس بأن تغير شيء. لما مات شيخنا الشيخ الجردي رحمه الله تعالى، ومشايخ لما يموتون، فوما بالك إذا قيل لك مات رسول الله، مات رسول الله، مات رسول الله. طيب الركب ما تستطيع أن تحمل الإنسان، يسقط على الأرض، مات رسول، مات رسول الله، صحيح مات، مات، نعم مات صلى الله عليه وسلم، صائقة بالنسبة للإنسان، لا إله إلا الله. نحن الآن يعني لما نسمع خبر موت النبي صلى الله عليه وسلم تجد أحدنا يرتجف قلبه ويبكي إذا سمع كيف مات النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك لو كنت حاضرا، فالمشهد غير طبيعي. لكن أبو بكر ثابت، وهذا يظهر لك فضل أبو بكر. عمر رغم شدته لما قيل له ليش ما تولي عبد الله بن عمر، يعني ولي عبد الله بن عمر، هل عبد الله بن عمر كان كفء أم لم يكن كفء؟ كان أهلا لذلك، كان أهلا لك، لكن لم يكن هو الأفضل. وإيش قال عمر رضي الله عنه؟ قال كما جاء في الأثر يكفي أن يشقى بهذا الأمر واحد من آل خطاب، يشقى واحد هو أبا. فانظروا كيف ينظروا إلى الإمارة يا مشايخ، انظروا كيف ينظروا إلى الإمارة، يكفي أن يشقى واحد من آل الخطاب، وأنا ما أريد أحد من آل الخطاب أن يشقى، ونحن الآن يدفعون الأموال الإمارة. شو سبحان الله، شوف كيف يتهافت الذباب على السلطة وعلى الإمارة ولا يعرفون عاقبة ذلك. الذي يعرف عاقبة ذلك تعطى لا يقول لا لا أنا ما أريد أتحمل مسؤولية المسلمين، هذه أمانة ثقيلة جدا. ونحن إيش يفعل؟ يعطون الأموال، يعطون الرشاوي، شري الصوت من هنا وشري الصوت من هنا، انتخبوا علي وأنا صاحبكم، ويستشرف للناس. سبحان الله، ما عرف ما عرف. ولهذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تسأل الإمارة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيت عن غير مسألة أعنت عليها. لا تسأل الإمارة، هي مسألة أمانة ومسؤولية. لما تولى عمر جاء بعده من؟ عثمان. عثمان كيف تولى؟ بالاختيار بين ستة، جمع عمر رضي الله عنه ستة من الصحابة وعلى هم جمع المبشرين بالجنة، قال الخلافة بينكم. طيب هل هذا الاختيار صحيح وجيد وفي مكانه مناسب أو لا؟ اختيار أهل الحل والعقد هؤلاء، فاختاروا بينهم عثمان. نهدي هذا الكلام لأهل الديمقراطية الذين يفتحون المجال لكل من هب ودب يصوت على اختيار الأمير أو السلطان أو كذا، ويقول لك هذا قمة العدل وقمة الديمقراطية. وإيش قمة الديمقراطية؟ هذا قمة الاستبداد والعياذ بالله. هذا مخطط أصلا وضع لتقوير صرح الإسلام وللاستبداد والطغيان وجعل الأمة الإسلامية دائما تحت. وكنت ذكرت لكم نموذج من هذه النماذج، يأتي 100 صوت لعربيز سكير و99 صوت لعالم من علماء الأمة، ومن ينتصر في الديمقراطية؟ 100 صوت؟ هذه الديمقراطية هذه؟ هذه عبث، عبث بالأمة. حتى إذا ظهر المصلحون يتم كسرهم بهذه الطريقة، نرجع إلى الصناديق ويتحكمون في الصناديق ويصعد من يشاء من يشاء بطبيعة الحال ما خطط له، ودائما تجدهم لهم الصدارة ودائما لهم الريادة، ومن ثم الذي يريد أن يصلح دائما من الوراء. نحن الذي يختار الأمير هم أهل الحل والعقد، وإن كانوا 5 أو 6، وليس من الضروري يكونوا من تخصص واحد، يكون لكن المرجع إلى من؟ إلى علماء الشرع، أن يكون هذا يفهم في الشرع وهذا يفهم في القانون وهذا يفهم في الاقتصاد وهذا يفهم في الصحة، وهذا يجتمعون ويختارون من هو الأكفأ. مش عامة الناس، لا لا، عامة الناس يا إخوان، أنا أقول لكم صراحة، عامة الناس فقط يقولون نريد من يخدمنا، إذا وجد من يخدم عامة الناس نرحب به وإن لم نبايعه نحن، ولكن يخدم، يتقي الله فينا، يتقي الله فينا ويخدم ديننا أولا ثم دنيانا، فالدنيا تبع للدين. فإذا وجدوا من هو أكفأ وإن اختاره واحد والله الكل سيرضى، لكن إذا اختارت نصف الأمة واحدا عربيلا سكيرا ما يصلح لشيء ويضيع الأمة، هذا إيش ينفع؟ هذا ما ينفع. تصورتم الصورة لما مش ها؟ تصورتم المشهد؟ فلهذا بارك الله فيكم، طريقة الشرع هو أن يختار الأكثر للإمارة أهل الحل والعقل، من يعرف المصالح والمفاسد ومن هو أكفأ وكذلك ما يترتب على ذلك. ثم جاء اختار عثمان رضي الله عنه، ماذا قال عمر رضي الله؟ إن أعهد فقد عهد أبو بكر، وإن أترك فقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عمر هو بين أمرين، إذا أنا اخترت أحدا فقد اختار من قبلي وهو أفضل منه أبو بكر، وإن أترك فقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينص نصا صريحا على أبي بكر، إذن فترك الشورى بين الستة. ثم جاء علي المبشرين بالجنة، يعني من بقي عثمان وعلي وسعيد والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة، هؤلاء هم الستة، لأن سعد توفي قبل ذلك، اهتز له عرش الرحمن. لكن هؤلاء هم الذين بقوا وهم اختاروا من؟ اختاروا عثمان رضي الله. ثم جاء علي، فلما جاء علي عثمان قتل، وقع بأس وظهر قبل الخوارج. وسبحان الله الخوارج كما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم كلما ظهر منهم قرن قطع، قرن قطع، قرن قطع، هكذا إلى خروج الدجال. لما ظهر قرن الدواعش قطع ونسي قرن الدواعش، الله أعلم إيش القرن الذي سيخرج، وعمل استخبارات قائم طبعا حليلا ونهارا، ما ندري من الذي سيخرج، سيقطع إلى أن يخرج على رأسه الدجال. والدجال لما يخرج إيش الطائفة التي سترحب بالدجال؟ اليهود. إلى عندنا الخوارج، اليهود يتبعه إيش 70,000 من يهود أصبهان، وأين أصبهان؟ في إيران. ها نخلف واحد مع ما يعني. اليهود في إيران، البيع موجودة ولا مش موجودة؟ في طهران البيع اليهود موجودة بكثرة. مسجد السنة موجود في طهران؟ لا يوجد مسجد. اليهود في البرلمان الإيراني متمكنون ولا متمكنون؟ حتى الكنائس نصارى صليبيين، لكن البيع يظهر أن عندهم تمكن وموجودون في برلمان اليهود. واضح؟ ما يحبون يعني ما يحبون الذهاب إلى بلد اليهود، إذن هم أفضل هناك، يعني ينتظرون الدجال. طيب إيش فتوى الخميني فيهم؟ فتوى الخميني في اليهود أفتى فيهم، لأن لا يمس أحد منهم. إذا أفتى الخميني إيش معنى الكذب؟ أنتم معي؟ من هو الخميني؟ تعرفون الخميني؟ من هو الخميني؟ هذا عدو الله، هذا عدو الله، كافرون بالله جل وعلا. وهو الذي قال في كتابه الولي أفضل، ينال مقام الولي أفضل من مقام النبي والرسول. إذن هو بالنسبة للخميني هو أفضل، وفتواه صك يعني لا تناقش، ظهير واضح. وكيف إيران تضرب اليهود؟ إيران تضرب اليهود، تضرب ولا ما تضرب؟ ألعاب نارية، نار قليلة، ألعاب نارية، ألعاب نارية. أنا أزيدكم فائدة أخرى، أنا أخشى أن أخرج من الموضوع، لكن أزيدكم فائدة أخرى وسأرجع للموضوع. إيران زعما تضرب اليهود، حزب الله في حرب مع اليهود. حزب الله من هو؟ شيعة العرب. شيعة العرب، ما موقف شيعة فارس من شيعة العرب؟ يقتلون مع السنة. هل هناك إشكال في تطهير شيعة العرب عند فارس؟ لا، هذا مشروع عند فارس. والله مشروع فارسي إخوان، أقسم بالله العلي العظيم، صدقوني إخوان، والله شيعة العرب لا قيمة لهم عند شيعة فارس، بل هي ورقة ضاغطة سرعان ما يتخلصون منها. نعم يستخدمونهم ويستعملونهم كما يفعلون مع حزب الله ويفعلون مع الحوثيين. نعم افعلوا اضربوا نحن معكم، لكن تخلص منهم ما عندهم إشكال، يتخلصون من حصر النصر الله ولا من أيه ما عندهم إشكال أصلا، لأن القومية قومية فارسية. الجزيرة مشروعها واضح، يعني مشروعها واضح لا يخفى على. نعم تفضل. شفت أنهم يعني أقربوا في العراق يعني تجرون يعني حسينية إشعال فتنة الفرس مجوز إشعال فتنة. على كل حال دخلنا على الموضوع، دخلنا في الموضوع ربما سيطول. أنا أريد أن أنهي هذا المبحث. أين وصلنا؟ علي رضي الله عنه. علي لما تولى الخلافة قلت لكم في أول أمر وقع فتنة، ظهر قرن الشيطان، علي رضي الله عنه ما وقع عليه إجماع بل وقع يعني قلاقل في الأمة ما أجمع عليه، ومع ذلك تولى علي الأمر. طيب إيش الذي وقع؟ أول وقع خلاف بين علي وطلحة والزبير وعائشة رضي الله عنها، ثم بين علي ومعاوية في قتلة عثمان، في قتلة عثمان، وكان الخليفة عندك هو علي رضي الله عنه، وفي تلك الفترة أفضلهم هو علي رضي الله عنه، وكان الواجب على المسلمين كلهم أن يبايعوا علي رضي الله عنه. ثم قال المصنف هم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. إذا من هم الخلفاء الراشدون؟ هم هؤلاء الأربعة، وهذا نص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عرباض ابن سارية. إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عرباض ابن سارية؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. خلفاء، إذن الخلفاء هنا هم الخلفاء الأربعة، راشدون لأنهم علموا الحق وقضوا به وكانوا يعدلون رضي الله عنهم. لكن من وصف بالخلافة كان أكثر من الخلفاء الراشدين، لأن حتى بعد ذلك في خلفاء بني أمية كانوا يصفون بالخلفاء. لكن الفرق بينهم وبين خلفاء بني أمية أن الخلافة الراشدة كانت على منهاج النبوة، واضح؟ هذا هو الفرق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة 30 سنة على منهاج النبوة ثم يكون ملكا. متى بدأ الملك؟ بعد معاوية. بعد معاوية إذا الحسن لما تولى بناء على إيش؟ على الخلافة الراشدة. وهذه الجملة فيها مسائل، منها أن ولاة بني أمية هم خلفاء، ولاة بني أمية هم من الخلفاء كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الدين عزيزا إلى 12 خليفة، وأصر صلى الله عليه وسلم من قريش 12 خليفة. الشيعة إيش قالوا؟ 12 إماما. وقعوا في مشكلة لأن 11 لا ما ما ما ما عنده ولد، عقيم، 11 عقيم ما عنده ولد. طيب النبي صلى الله عليه وسلم نص على 12، ماذا سنفعل؟ الحسن العسكري لا يلد، ما عنده ولد، وهذا هو 11، ومخصم لابد 12، ماذا سنفعل؟ على كل حال، إذن إيش وقع؟ 11 ما يلد، إذن نكذب كذبة بأن كان عنده ولد اسمه محمد ابن الحسن العسكري، دخل في السرداب ولا زال في غيبة كبرى هناك، وسيخرج في آخر الزمان، يخرج لما يكثر الفساد ويكثر الدم والقتل وكذا، ولهذا هم يكثرون الفساد مش حتى يخرج المهدي عندهم. المسألة الثانية لو كان يعني يقول بعض أهل البدع، وأنا أسميهم هكذا أتقصر، ليش؟ لأنه يتبنى هذا بعض الحركات الإسلامية. لو كان ثم خليفة خامس فهو عمر بن عبد العزيز، هذا قول باطل، هذا قول باطل. ليش يقولون هذا الكلام؟ أنا أقول لكم صراحة، والله يسبون معاوية، كثير من الحركات الإسلامية الموجودة في الساحة يسبون معاوية وينتقصون من معاوية رضي الله عنه وعن أبيه، ويقولون هو الذي جاء بملك العضد وكان الخلاف على منهاج النبوة هو الذي كذا، والله كلام باطل. هذا صحابي إخوان، هذا صحابي رضي الله عنه، كاتب وحي رسول الله وخال المؤمنين كما عبر به ابن قدامة في اللمعة، خال لأنه أخته عند النبي صلى الله عليه وسلم، ويسبونه ويشتمونه، هذا كلام باطل لا يلتفت إليه، بارك الله فيك. المسألة الثالثة وهي الحسن بن علي رضي الله عنه لما تولى الخلافة، لما قتل علي من تولى الخلافة؟ الحسن. ومن هو الحسن رضي الله عنه؟ هل هو الأفضل أم لا؟ هو الأفضل، أفضل من معاوية، أفضل من معاوية، وسيد شباب الجنة. لكن ماذا فعل الحسن؟ سبحان الله، يصلح الله به بين طائفتين من المسلمين، فتنازل عن الدنيا وعن الإمارة والخفاء، لأن الحسن لم يستقر له الوضع، لأن كان الاضطراب رهيب جدا، فتنازل لمعاوية حقا لإيش؟ بدماء المسلمين. وهذا هو الفقه يا إخوان، هذا هو الفقه، هذا هو الذي يريد الآخرة ويرجو الآخرة. ومعاوية كان أهلا لها كذلك، لما أخذها معاوية كان أهلا لها، وكان ذكيا جدا معاوية رضي الله عنه، ولهذا كان يحبه أهل الشام. ليش وقفوا معه أهل الشام؟ ليش وقفوا معه في الفتنة ضد علي رضي الله عنه؟ لأنه كانوا يحبونه، يحبونه، وكان يسوسهم سياسة شرعية، وكان رجل قائد بمعنى الكلمة معاوية رضي الله عنه. فلهذا أهدى له الحسن وحقن به دماء المسلمين، وسمي العام بعام الجماعة، لأن المسلمين اجتمعوا على خليفة واحد. ربما إن شاء الله تعالى نترك الكلام عن العشرة المبشرين بالجنة الحصة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.